بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا فيها يا طلبة العلم للبيت 22 و23، حيث قال الشيخ: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. طبعا هذه الأبيات في الدرس الماضي قرأنا كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عليه وعلقنا عليه، واليوم حان أن نتكلم حفظكم الله بشيء من التفصيل عن هاتين القاعدتين، لأن العادة دائما نقرأ كلام الشيخ السعدي ونعلق عليه، ثم بعد ذلك نأتي لبس ما يكون من كلام أهل العلم والضوابط في هذه المسائل حفظكم الله تعالى. الشيخ بعد أن كان بين لنا حفظكم الله تعالى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أتى بهذا البيت أولا: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وهذا الذي يجعله العلماء تحت قاعدة العادة محكمة، أي أن الأصل يا طلبة العلم في عادات الناس حفظكم الله الإباحة، لأنهم على الأعراف التي تعرفوا عليها، إلى أن يأتي أحد بدليل يخرج الناس عن هذه الإباحة أو عن عاداتهم. وعرفنا في اللقاء الماضي العادة حفظكم الله، وبينا الضوابط التي جعلها الناس في أمر العادة، وقلنا إنه لابد من أن تكون العادة مستقرة في النفوس، وأن تكون معقولة، وأن تكون مقبولة، وتكلمنا عن ذلك. ولذلك ابن تيمية لما جاء يعرف العادة قال: ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. ولذلك ستجد أن العادات تختلف حفظك الله من بيئة إلى بيئة، ومن زمان إلى زمان. وحقيقة العادة يا طلبة العلم أنها من العود، التكرار، لأن الناس يعودون إلى شيء معين بينهم. ولذلك لما يقول العلماء العادة محكمة حفظكم الله، وهذا تعبير العلماء عن هذا الأمر الذي ذكره الشيخ، العادة محكمة. ما معنى العادة محكمة حفظكم الله؟ العادة محكمة العادة ما اعتاده الناس، لكن ما معنى محكمة؟ محكمة يعني معتبرة في الفصل بين الناس والقضاء بينهم، هذا هو المقصود هنا حفظكم الله تعالى. ولذلك لا يجوز الانفكاك عن عادات الناس، لا يجوز الانفكاك عن عادات الناس. فالعادة محكمة، ما معنى محكمة؟ ونسمع هذه الكلمة كثيرا، العادة محكمة، ولعلمكم أقول لكم شيء، والعادة محكمة يعني تجعل الإنسان أيضا حفظكم الله تعالى لا يستطيع أن يخرج عنها بسهولة، صعب على الناس الخروج عن العادات والخروج عن التقاليد، ويجد الإنسان في نفسه معاناة عند الخروج من العادة. ولكن العادة محكمة، فكلمة محكمة يقصد بها العلماء يعني أنها معتبرة في الفصل بين الناس وبين القضاء، وفي القضاء بينهم، وفي القضاء بينهم. وهذا حفظكم الله تعالى يشمل العادة الفردية والعادة الجماعية، ويشمل العادة القولية والعادة الفعلية. وهذا يدلك يا طالب العلم على أن الشرع اعتبر العادات. لما جاء الإسلام حفظكم الله أو لما جاء التشريع لم يهدر العادات ويكون لا علاقة لي بعادات الناس. ربنا قال كما سيأتينا خذ العفو وأمر بالعرف، العرف العادات التي عليها الناس طالما أنها لا تخالف الشرع. فالإسلام نظر إلى العادات المتكررة المألوفة واعتبرها شرعا في التصرفات، سواء أكانت أقوالا أو أكانت أفعالا، سواء أكانت من العادات الفردية أو من العادات الجماعية، واعتبر ذلك يا طلبة العلم ولم يقم بإهداره. وهذه القاعدة من القواعد العظيمة التي نص عليها كثير جدا حفظكم الله من أهل العلم. ولذلك ممن قال بذلك حفظكم الله تعالى الإمام السيوطي، حيث قال: اعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة. ولذلك الذي لا يعرف الأعراف ولا يعرف العادات كيف له أن يفتي الناس، كيف له أن يفتي الناس؟ فهذا أمر عجيب صراحة في من يفتي ولا يعرف عادة الناس. ولذلك مثلا على سبيل المثال، مثال واحد فقط حفظكم الله تعالى، في قضية لباس المرأة للألوان، أنا أضرب لك مثالا واحدا فقط لا أكثر ولا أقل، في لباس المرأة للألوان، هل يجوز للمرأة أن تلبس جلبابا أصفر، جلبابا أزرق، جلبابا كذا، أو لابد من الأسود ولا يوجد إلا الأسود؟ هذه مسألة تركها الشارع للعرف. الشارع جعل حفظك الله تعالى ضوابط للباس الشرعي للمرأة، ولم ينهها عن الألوان، وإنما يرجع ذلك إلى العرف، إلى البيئة. يعني أنت لو أنا في بيئة خليجية سأقول للنساء البسنا الأسود، لكن لا أتي على بيئة كبيئة مصر والنساء يلبسن ألوانا كثيرة وصار هذا من العرف، وأقوم بتحريم أي لون ما عدا الأسود. هذا لا يدل على فقه مع ثبوت الدليل أصلا، مع ثبوت الدليل أصلا بأن الصحابيات من أزواج النبي ومن غيرهن كنا يلبسن الألوان. لكن أنا أتكلم هنا عن النظر لعرف الناس في البيئة التي ستفتي فيها بهذا. ولذلك لو خرجت المرأة في لباسها لباس شرعي لكن اللون مختلف عن البيئة والعرف، سيصبح هذا اللباس في حقها لباس شهرة، ستعرف به صاحبة اللون الأصفر، خلاص اشتهرت بهذا، لأن لابد أن توافق أعراف الناس. لكن أنت الآن لو جئت مثلا في بلد كمصر وقلت مثلا صاحبة اللون مثلا البني، الجلباب البني، أقول لك ماذا بك، أنت مجنون؟ آلاف من النساء يلبسن البني، آلاف من النساء يلبسن الأسود، آلاف من النساء يلبسن الأزرق. فصارت هذه من عادات الناس، فلا يجوز لك حفظك الله أن تفتي الناس بعيدا عن العرف وعن العادة. وأنا ضربت مثالا واحدا حفظك الله تعالى، أننا سمعنا للأسف، وأقول للأسف، من يحرم على المرأة في بلدنا مصر أن تلبس لباسا على غير اللون الأسود. ما هذا؟ ومن أين تأتون بهذا الكلام؟ ويقول لك الشيخ فلان في المملكة أفتى بكذا. يا رجل، هو يفتي على حسب بيئته حفظهم الله، هم أدرى منك، أنت قلدت حينئذ بشيء من غير الصواب، لا أريد أن أقول أكثر من هذا. فلابد أن تفهم هذه القضايا، هذا دين الله. فيقول السيوطي: اعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة. ويقول ابن نجيم: اعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة، حتى جعلوه أصلا، يعني جعلوا العرفة حفظك الله جعلوه أصلا يا طالب العلم، حتى جعلوه أصلا. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلاما قيما في هذه، ولابن القيم كلام، ولابن القيم كلام طيب في هذا وكلام قيم في هذا رحمه الله تعالى، يعني في هذه المسألة الكلام عن العادة وارجع إليه في حفظك الله أعلام الموقعين. فلابن القيم كلام قيم في هذه المسألة حفظك الله تعالى. هنا لما ننظر إلى أدلة هذه القاعدة، يعني العلماء لما تكلموا عن هذا، هل العلماء وقفوا على هذه القاعدة من أدلة شرعية أو ماذا؟ نقول نعم وقفوا عليه. لكن بعض الناس أحيانا يسأل يا شيخ هل هناك فرق بين العادة والعرف، أو العادة هي العرف؟ هل هناك فرق بين العادة وبين العرف، أم أن العادة هي العرف؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فمن أهل العلم من يقول العادة هي العرف والعرف هو العادة، من أهل العلم من يقول العادة هي العرف والعرف هي العادة، فذهب إلى أنهما بمعنى واحد. وبعض أهل العلم قال لا، العرف مخصوص بالأقوال والعادة مخصوصة بالأفعال. من أهل العلم من قال العرف مخصوص بالأقوال والعادة مخصوصة بالأفعال. ومن أهل العلم من قال لا، العادة أعم من العرف، العادة أعم من العرف، فالعادة تكون منتشرة انتشارا أكبر من العرف. العرف قد يكون عرف بين أشخاص معينين، قالوا لكن العادة تكون أعم. وهنا حفظكم الله نبدأ في الوقوف على بعض أدلة هذه القاعدة عند العلماء. فمن أدلتهم قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، قالوا حيث أمر الله نبيه أن يأخذ بالعرف وهو ما تعارف عليه الناس. فالعرف ما هو حفظك الله؟ ما تعارف عليه الناس، قالوا هذا هو العرف حفظكم الله تعالى. ولذلك اعتبر الله عز وجل العرف في كثير من الأحكام الشرعية، كمثل ماذا؟ كما في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني ما تعارف عليه أهل هذا المكان الذي يعيشون فيه. وللمطلقات متاع بالمعروف وعاشروهن بالمعروف إلى غير ذلك حفظك الله تعالى، مما يدل على أن الشرع كثيرا ما كان يعتني بالعرف وهو ما تعارف عليه الناس. وهذا على القول طبعا بأن العادة هي العرف وأن العرف هو العادة. وأيضا حفظكم الله تعالى جاء ذلك في عدة أحاديث، منها على سبيل المثال حفظكم الله تعالى ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن لما جاءت تشتكي من أبي سفيان في قضية النفقة أنه لا يعطيها ويبخل عليها وهكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ولذلك العلماء قالوا لو أن الرجل يمنع المرأة النفقة يجوز أن تأخذ من ماله ولكن بالمعروف، يعني لو يمنعها مما تحتاج هي والأولاد يجوز لها أن تأخذ منه، ولكن تأخذ بالمعروف، لأن النبي أجاز لهند هذا. الإمام النووي رحمه الله تعالى علق على هذا بقوله: ومنها، يعني من فوائد الحديث، اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، لأن هناك أمور لم يأتي الشرع حفظك الله بوضع حد له فجعلها للعرف، فجعلها للعرف حفظكم الله. كذلك حفظكم الله من الأدلة على هذا الأمر حفظكم الله ما جاء عن عروة ابن الزبير، وهو في البخاري، في البخاري، عن عروة ابن الزبير أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فقالت: أنزلت في والي اليتيم، يعني الذي يلي أمر اليتيم، الذي يقيم عليه ويصلح في مالي، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. وهذه قاعدة عامة عموما: من كان غنيا فليستعفف، يعني أنت غني في كل شيء، أنت غني استعفف، لا تأخذ، أنت تحتاج خذ، ولكن لما تأخذ تأخذ بالمعروف، ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس حفظك الله تعالى. ولذلك لو نظرت في هذه الأدلة ستراها كثرة كثيرة حول هذا الأمر. إذن قضية العرف وقضية العادة من القضايا المعمول بها ومن القضايا الشرعية، بل جعله أهل العلم دليلا من الأدلة التي تقام عليها الأحكام. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أنواع العادة. أنواع العادة تنقسم العادة إلى قسمين. أنواع العادة تنقسم العادة إلى قسمين. أولا عادة فردية. ماذا يا شيخ؟ عادة فردية. عادة فردية وهي ما يعتاده الشخص الواحد في شؤونه الخاصة، ما يعتاده الشخص الواحد في شؤونه الخاصة، كعادته في النوم والأكل واللباس، هذه اسمها عادة فردية. وهناك عادة جماعية، عادة جماعية وهي ما يعتاده الناس من أفعال وأقوال، إذن العادة تنقسم إلى قسمين: عادة فردية وإلى عادة جماعية. طب يا شيخ، العادة الفردية تعتبر؟ نعم، العادة الفردية تعتبر، يعني أنا لي عادة في أكلي، في طعام، في شرابي، في ملبسي في البيت، يعتبر هذا؟ نعم، والإسلام لم يهدر ذلك، كما جاء في قول الله تعالى في الآيات الخاصة بسورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. لأن الناس في مثل هذه الأوقات في بيتي أتخفف من ملابسي حفظك الله تعالى، فتخففي هذا عادة شخصية في البيت، أتخفف من ملابسي. فاعتبر الإسلام وجعل حفظك الله الاستئذان واجب في مثل هذه الأوقات. إذن راعى الإسلام العادة أو لم يراعي العادة؟ نقول راعى العادة، راعى الإسلام العادة حفظكم الله تعالى. ولذلك نأتي هنا إلى مسألة مهمة جدا سننقل فيها عن ابن القيم وعن ابن تيمية، وهي ماذا يا طلبة العلم؟ هل يجوز إنكار العادات والأعراف؟ هل يجوز إنكار العادات والأعراف؟ يعني هل يجوز لي أنت من عادتك في البيت أن تفعل كذا وكذا وكذا، أو من عادات القوم في هذه المنطقة أو هذا الحي أو هذه البلد أن يفعلوا كذا وكذا، سواء أكان ذلك قولا أو فعلا، هل يجوز لي أن أنكر؟ قال ابن تيمية، سأنقل عن ابن تيمية وعن ابن القيم، قال ابن تيمية: وأما العادات فالأصل فيها عدم الحظر، يعني عدم المنع، الحظر يعني المنع. يقول ابن تيمية: وأما العادات فالأصل فيها عدم الحظر، فلا يحظر منها إلا ما حظره الله. يعني لو أنكرت على الناس شيئا من عاداتهم أو شيئا من أعرافهم لابد أن تأتي بدليل على هذا المنع وعلى هذا الإنكار، ولذلك لابد أن يكون عندك من الأدب لما تسافر إلى بلد أن تبحث عن عادات الناس في هذه البلد وعن حال الناس في هذه البلد حتى تراعي هذه الأمور، لأنها من الأداب حتى التي ضاعت للأسف الشديد. فيقول ابن تيمية: وأما العادات فالأصل فيها عدم الحظر، فلا يحذر منها إلا ما حذره الله. واسمع حفظك الله إلى ابن القيم ماذا يقول أيضا، وهذا قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصفحة 96 بعد 100. أما ابن القيم فماذا يقول؟ قال ابن القيم: لا يجوز له أن يفتي، يعني المفتي لما يفتي لا يجوز له أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتادوه من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها المتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية، فمتى لا يفعل ذلك ضل وأضل. يعني يريد أن يقول لك لما يأتي المفتي يخاطب الناس في أهل بلد معين لابد من أن يكون عارفا بمعاني المصطلحات التي سيستعملها عند هؤلاء لابد، حفظك الله تعالى. وأنا أذكر هنا شيئا حدث دائما أذكره في رأسي مع أحد إخواننا لتفهم أن الأعراف مهمة حتى بينك وبين الناس في النزاعات والخصومات وحتى في الكلام العادي، ليس فقط لأن ابن القيم يتكلم ليبين لك أن القاضي أو المفتي لما يتكلم بكلام يحمله على عرف هؤلاء. فأذكر أمرا كان قد حدث مع أحد إخواننا، قال يعني عندنا في الجزائر كلمة معلش يعني لها معنى بيختلف عما سمعته هنا، فكان هو بالسيارة وأحد الناس المصريين يعني مال عليه بالسيارة وفعل شيئا ثم قال له معلش، فمعلش عندنا نحن العرف المصري معلش يعني أنا آسف، لكن بالجزائرية معلش يعني ماذا؟ لا يوجد مشكلة. فهو كان يعني يتعجب، يعني كيف مثلا ضربتني بالسيارة وملت علي ومع ذلك تكون لا مشكلة لا بأس، كيف هذا يعني؟ هنا ما الذي حدث؟ تعارض المعنى في عرف هذه البلد مع المعنى لعرف هذه البلد، فلو قام نزاع بسبب هذا لابد أن نعرف هذه المصطلحات، فما بالك بمن يتكلم بالكلام الذي سيقضي به ويفصل به بين الناس فيكلمهم بما يعرفون يا طلبة العلم. هذا كلام ابن القيم يقول: فيحملها على ما اعتدوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. يعني هو ممكن يقول لكن هذه الكلمة في الحقيقة ليس لها هذا المعنى، نقول نعم جزاك الله خيرا، ولكن هم يفهموها هكذا فنحن نعطيهم بما يفهمون، لأن الغاية إيصال الشرع بما يفهمون، فنحكم لهم بهذا الأمر حفظكم الله. العلماء تكلموا نفع الله بكم عن أمر مهم جدا في يعني دون النظر إلى تفاصيل كثيرة إلى مسألة فروع هذه القاعدة. هذه القاعدة لها فروع؟ نعم هذه القاعدة لها فروع. العادة محكمة لها فروع كثيرة، لها فروع كثيرة. مثل ماذا؟ مثل قضية السفر. السفر كما هو معلوم له أحكام، من قضية مثلا جواز الجمع بين الصلوات والقصر، وقضية الإفطار لمن شق عليه إلى غير ذلك. فأنا الآن لما آتي إلى تعريف السفر، أريد أن أعرف ما هو السفر لكي أحقق الرخصة. فالسفر لما تنظر وتبحث في النصوص الشرعية من قرآن وسنة تجد أن الشرع لم يجعل حدا معينا للسفر، وإنما كما قال ابن تيمية، لأن طبعا لما تبحث في كتب الفقهاء ستجد من يحدده بالزمان ومن يحدده بالمسافة، وفي الحقيقة قضية السفر لم يجعل لها حدا، وإنما تركت لأعراف الناس، ويعمل بعرف الناس في قضية السفر حفظكم الله. لذلك ابن تيمية لما يعرف السفر يقول: والسفر ما عرف سفرا في عرف الناس، فحينئذ تستطيع أن تقول أنا مسافر، لو الناس سموا هذه المدينة التي ممكن أنت تنظر إليها تقول يا شيخ لكن هذا بالسيارة، يعني هم سموها سفرا واعتادوا على ذلك، فحينئذ يعمل بهذه الأحكام على أنها سفر، تعمل أنك مسافر فتأخذ بأحكام السفر في مثل هذا حفظك الله تعالى. كذلك من هذه الأمور التي تدخل في فروع هذه القاعدة حفظكم الله، كما كنا نقول قضية لباس المرأة من حيث اللون، فينظر فيه إلى عادات الناس وإلى أعراف الناس في هذه الأمكنة. كذلك حفظكم الله ألفاظ البيع والشراء، فيرجع فيه إلى عرف الناس مما يكون إيجابا وقبولا حفظكم الله تعالى، إلى غير ذلك مما لا يحصى عددا من المسائل التي يعتبر فيها العرف يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. يعني حتى كان أحد الإخوة يسألني سؤالا سبحان الله منذ يومين، أنه وجد مبلغا من المال 20 جنيها، يعني هو يمشي في الطريق وجد على الأرض 20 جنيها، فكان يسألني يعني أنه أخذها. فبعد ذلك هناك أخ هداه الله قال له كان ينبغي هذه لقطة وينبغي أن تعرفها سنة، و يا رجل ينظر إلى عرف الناس. الآن هذا المبلغ من المال 20 جنيه صارت هذه الورقة التي تسمى بالعشرين جنيه لا قيمة لها، فعرف الناس الآن أنهم لا يبحثون عن 20 جنيه، يعني لن تجد أحد الآن سقطت منه هذه الورقة ويأتي ويبحث عنها ويضيع وقته في البحث عنها ويسأل الناس وسقطت مني، يعني هذا المبلغ سقط مني على الأرض هل وجدتموه، ولا يستدعي أن تعلق ورقة. ده أنت لو ذهبت تشتري ورقة لتكتب تم العثور على مبلغ من المال ستدفع أكثر من 20 جنيه. يعني هذه الأمور يرجع أيضا فيها اللقطة، يرجع فيها أيضا إلى العرف. لو بحثت عن العرف ستجد أشياء كثيرة جدا جدا أو مسائل كثيرة جدا تدخل في العرف. ينبغي لنا هنا أن نعرف مسألة مهمة جدا جدا، ما هي؟ ضوابط العمل بالعرف. هل العرف معمول به على الإطلاق؟ لا، هناك ضوابط لابد منها، ضوابط العمل بالعرف. أول ضابط حفظكم الله ألا يخالف الشرع. أول ضابط ما هو يا شيخ؟ ألا يخالف الشرع يا طلبة العلم، ألا يخالف الشرع. الثاني يعني مثلا كما نضرب المثال، لو وجدنا مثلا بلدا معينا كاملا كل النساء في هذا البلد يخرجن مثلا ويلبسن الملابس التي فيها عري، ويقولون هذا عرفنا وكلنا نلبس هكذا، لن نوافق أن تلبس المرأة المسلمة مثل هذا. لماذا؟ نقول لها حينئذ هذا وإن كان من العرف إلا أنه يخالف ماذا؟ يخالف الشرع. الثاني حفظكم الله أن يكون العرف أو تكون العادة أن يكون العرف أو أن تكون العادة مضطردة أو غالبة. أن يكون العرف أو أن تكون العادة مضطردة أو غالبة، يعني غالبة يعني لا تتخلف إلا قليلا، فحينئذ نقول نعم عادة الناس وعرف الناس، لكن لا نأتي على مجموعة قليلة في وسط المدينة هم فيما بينهم تعرفوا على شيء ثم نقول هذا عادة أو هذا عرف، لا، لابد أن يكون هذا منتشر حفظك الله. الثالث أن يكون العرف قائما عند وجود المسألة، أن يكون العرف قائما عند وجود المسألة، يعني العرف يكون موجود لو حدث أمر نريد أن نعرف الحكم فيه، لكن ليس ينشأ من جديد العرف أو العادة، لا، لا نريد هذا. الرابع والأخير ألا يعارضه عرف آخر، ألا يعارضه عرف آخر. ألا يعارضه عرف آخر حفظكم الله تعالى. يعني مثلا حفظكم الله لو أحد مثلا جاء يبيع ويشتري وحدث نزاع وأراد أن يتحكم إلى العرف، فجئنا نبحث فوجدنا عرفين، هذا العرف الذي هو يتكلم به، ووجدنا في نفس المكان يوجد عرف آخر يعمل به، إذا لابد حفظك الله تعالى في العرف ألا يعارض عرفا آخر، ولهذا لن يكون العرف غالبا حينئذ، لأن الناس حينئذ عندهم عدة أعراف مختلفة، وهذا تراهم مثلا في مدينة أو شيء فيها قبائل، فسترى كل قبيلة حفظك الله لها أعراف تختلف عن الأخرى، فالأعراف حينئذ تكون فيما بينهم هم ليس مع الآخرين. هنا حفظكم الله، وهذا آخر ما نختم به لكي نكمل في الدرس المقبل ما يتعلق بهذا ويتعلق بالبيت الذي بعده، نريد الآن حفظكم الله تعالى أن نقف على بعض القواعد الفقهية، على بعض القواعد الفقهية التي أخذها العلماء من هذا الأصل ألا وهو العادة محكمة. فتجد العلماء في كلامهم في الفقه يذكرون بعض القواعد أصلها هذه القاعدة، فتستطيع أن تقول أيضا فروع هذه القاعدة أو قواعد تتفرع من هذه القاعدة، يعني كل ما شئت حفظك الله تعالى، كل ما شئت في هذا. أولا كل ما ليس له حد، كل ما ليس له حد في الشرع، في الشرع ولا في اللغة فمرجعه إلى العرف. كل ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فمرجعه إلى العرف، يعني إذا وجدنا نصا وبحثنا عن معناه الشرعي فلم نجد، ولم نجد تحديدا دقيقا في اللغة، أو وجدنا اختلافا بين أهل العلم لغة، فإننا سنحمله على عرف الناس. أيضا مما يقولونه في القواعد، وسترى هذا في قواعد الفقه وبين كلام أهل العلم حفظك الله، أن يقولوا استعمال الناس حجة يعمل بها، استعمال الناس حجة يعمل بها، يعني استعمالات الناس للأقوال ولأشياء معينة حجة يعمل بها لا تستطيع أن تتركها. كذلك حفظكم الله يقولون، كذلك يقولون التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. يعني كما أن الشرع يلزمك بالنص فكذلك أنت ملتزم بالعرف ولا تستطيع الخروج عن العرف. ولذلك يقولون أيضا في نفس المعنى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني أنا الآن نزلت مصر حفظك الله وأردت أن أستأجر شقة وذهبت إلى السمسار وأخذ يبحث لي عن شقة حتى أراني شقة أعجبتني وقال خلاص جيد، قلت له نعم. قال تعالى نادى على صاحب الشقة وأخذنا نكتب العقد، وقال لي صاحب الشقة هذه الشقة تؤجر مثلا ب5000 في الشهر ومضينا العقد انتهينا وأعطيت الرجل صاحب الشقة شهرين مقدما ضمان أو تأمين كما يسمونه، وخرج صاحب الشقة فوجدت السمسار يقف بجواري. جزاك الله خيرا وأنت كذلك، أعطني ماذا تريد؟ قال أريد 5000 جنيه. لماذا؟ يقول لي أريد ذلك حق الشهر. فالعرف عندنا هو أخذ شهر من قيمة الإيجار. لو أنت بحثت ووجدت أنه صادق لزمك ذلك، لأنه ممكن يكون العرف نصف شهر، لكن المهم أنك حينئذ ستعمل بالعرف. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنه قبل أن، المشكلة عندك أنك لم تسأل عن العرف قبل، أنت الذي أخطأت في هذا، فكان من الممكن أن تسأله أولا ماذا تأخذ قبل أن تبدأ معي بالبحث، أو تسأل أحدا من السماصرة ما العرف عندكم هنا، أنت الذي تسأل، لأن العرف يلزمك كالنص، كأنه حفظك الله نص فيلزمك. ولذلك يقولون هذا ويقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وكذلك يقولون حفظكم الله الحقيقة تترك بدلالة العادة، بدلالة العادة أو بدلالة العادة بفتح الدال أو بكسره. الحقيقة تترك بدلالة الإيه؟ العادة. يعني مثلا يا شيخ، يعني مثلا يا طلبة العلم، مثلا ربنا سبحانه وتعالى يسمي السمكة في القرآن إيه؟ لحما طري. لكن عادات الناس لا يعرفون حفظك الله أن السمك اسمه لحما أصلا ولا يسمونه ذلك، فلا بد من أن تفهم هذا. فلا تأتي حفظك الله تعالى مثلا ترسل أحدا كمثلا كالحارس البواب بالمال وتقول له مثلا خذ يا رجل اشتري لنا لحما طريا، وتعطيه مثلا حفظك الله تعالى مالا وتقول له اشتري لنا لحما طريا، فهو يذهب يشتري لك لحما حقيقيا من الجزار، من البقرة، يقطع من البقرة ويعطيك، ثم يأتي إليك تقول ما هذا؟ يقول أنت قلت لي اشتري لي لحما طريا وهذا اللحم جميل شيخ طري ويعجبك جدا وينضب بسرعة على النار. تقول له لا أنا ما أردت ذلك. ماذا أردت؟ يقول لك أنا تقول له أردت سمكا. ألم تقرأ القرآن يا رجل؟ الخطأ عندك أنت. لماذا؟ لأنه هنا كما يقول العلماء الحقيقة تطرق بدلالة العادة. نعم هذا كلامك صحيح في الأصل أن السمك لحم طري، نعم والقرآن بين لك، ولكن عرف الناس هم لا يفهمون هذا الذي تقول، لابد من الالتزام بعرف الناس في هذه القضايا. مفهوم هذا الكلام؟ نعم حفظكم الله. كذلك من القواعد المهمة التي يذكرونها في ذلك حفظكم الله تعالى العام، يعني النصوص العامة التي تدل على العموم، يعني العام يخصص بالعرف والعادة. يعني لو عندي نص عام دل على العموم، العموم لا يخصص إلا بدليل، فيعد العرف والعادة دليلا على التخصيص. وهذه أمور مهمة جدا لأنها تبنى عليها الأحكام. وآخر قاعدة تتفرع من هذا نذكرها اليوم، وهي الإذن العرفي كالإذن اللفظي. ماذا يا شيخ؟ الإذن العرفي كالإذن اللفظي. الإذن العرفي كالإذن اللفظي. الآن مثلا حفظك الله تعالى، أناس حفظكم الله فتحوا مكتبا، أناس فتحوا مركزا، أناس فتحوا مسجدا وجهزوه، هل تنتظر الإذن في الدخول؟ لا، تدخل مباشرة. يا شيخ لم يأذن لي أحد. هذه أمور حفظكم الله العرف يجعل لك الإذن، لا تحتاج إلى إذن لفظي. يعني لا تقف على باب المركز، على باب المكتب، على باب المسجد وتنتظر. لماذا أخي أنت تقف هنا؟ تقول أنا أقف أنتظر أن يأذن لي أحد بالدخول. لا لا، هذا يدخل في القاعدة، لأن هنا هذا اسمه إذن عرفي. تعارف الناس على أن المسجد طالما فتح بابه فيؤذن بالدخول، تعارف الناس أنه إذا فتح مركز أو فتح مكتب فيؤذن بالدخول، ولا تنتظر الإذن اللفظي. هنا إن شاء الله تعالى نقف حفظكم الله تعالى، ونكمل هذه القاعدة، ما زال عندنا إكمال لها حفظكم الله تعالى. وكذلك ندخل في القواعد الخاصة بالبيت الذي بعده إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.